السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نذكر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. معاشر المستمعين والمستمعات، الصورة ما زالت صورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، وأذكركم بأنها تعالج أعظم عقائد المؤمنين. أولا التوحيد، تقرر معنى أنه لا إله إلا الله بضرب الأمثلة وذكر الآيات وبيان المعارف، حتى ما يبقى في قلب إنسان أن هناك من يعبد مع الله فلا إله إلا الله. ثانيا تقرير النبوة المحمدية، وأنه حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدلة والبراهين القطعية. ثالثا التشريع والتقنين في التحليل والتحريم، مالكه الله، وليس من حق أي إنسان أن يحلل أو يحرم أو يأمر أو ينهى، ولكن الذي يأمر وينهى ويمنع ويجيز هو الله جل جلاله بوصفه المالك، ثانيا بوصفه العليم بكل شيء، ثالثا القدير على كل شيء، رابعا الرحيم الذي ما خلت رحمته من كائن ما كان، والعقيدة الرابعة عقيدة البعث الآخر، الحياة الثانية، الإيمان باليوم الآخر والدار الآخرة. كل الصور المكية تعالج هذه وتقررها، والصور كما علمتم مكية. ولنستمع إلى هذه الآيات أو إلى هاتين الآيتين يتلوهما أحد الأبناء مرتلا مجودا، ونحن نتأمل ثم نأخذ في شرحها وبيان ما تحمله من الهدى لنا ولكل مؤمن ومؤمنة في هذه الدنيا. تفضل.

ولا يحصل عليها إلا ولا يحصل عليها إلا بطلبها منه تعالى. لا يمكنك أن تطلب بالهداية ولو طلبها من الناس أجمعين، ولكن إذا طلبتها ممن يقدر عليها ويملكها أعطاك إياها. يقال لولا الله ما اهتدينا. خامسا، صدقة الرسل فيما أخبرت به من شأن الغيب وغيره. اعترض أهل الجنة ولنا بأن الرسول صدقوا بما أخبروا به عن الله وعن الدار الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.